لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى كلام في دروس البدع. كنا انتهينا في المرة السابقة من بداية الرد على محسني البدع، ذكرنا الرد على من نسبوا إليه قولهم بالبدع الحسنة زي الإمام الشافعي وابن الجوزي وابن حزم والعز بن عبد السلام وغيرهم، وذكرنا ان هؤلاء الذين نسبوا اليهم القول بقولهم من جواز الابتداع في الدين لهم اقوال على عكس قول من يقول بايه بالبدع الحسنه، لهم اقوال في التحذير من البدع، وان محصله كلامهم يدور بين اما يقصدون البدع اللغويه او يقصدون المصالح المرسلة بالضوابط التي سبق وأن تكلمنا عليه. المبحث الثاني أدلتهم لإثبات البدعة الحسنة. طبعا هو في كتاب صدر اسمه هدم أصول أهل البدع، صبح أكاذيب وجهلات الغماري للشيخ عبد الله رمضان موسى. الكتاب دوت كتاب كبير ويرد على البوك على الغماري في إتقان الصنعة، ولكن الكتاب طبع أظن كان موجود في معرض القاهرة الدولي اللي هو السابق دوت، لكن أنا لم أقف على هذا الكتاب، ولعلنا يعني إن شاء الله إن وقفنا عليه وجدنا فائدة إنه بس بعد إيه بعد ذلك. طبعا هم حاولوا ان من يقول بالبدعة الحسنة حاولوا ايجاد بعض الادلة التي زعموا انها تخصص عموم حديث كل بدعة ايه ضلالة، لا ان في بدعة ليست بضلالة، في بدعة مذمومة وفي بدعة ايه محمودة او بدعة حسنة. الغماري يقول في اتقان الصنعة صفحة 13 العلماء متفقون، خلي بالك من الكلام دوت واحنا هنرد عليه، خلي بالك بس نشوف ايه عبارته ونبتدي ايه نتكلم عليها. العلماء متفقون على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، خلي بالك العلماء متفقون بينقل الاجماع على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله عام مخصوص، ولم يشذ عن هذا الاتفاق الا الشاطبي صاحب الاعتصام، فانه يعني الحمد لله انه اعتبر خلافه، يعني ممكن كان يقول انه اكثر خلافه غير معتبر، فانه انكر هذا الانقسام وزعم ان كل بدعه مذمومه لكنه اعترف، وشوف خلي بالك كلامه ايه هيبان الان، ولكنه اعترف بان من البدع ما هو مطلوب وجوبا او ندبا، اعترف خبرك وجعله من قبيل المصالح المرسله، يعني هو عايز يقول لك ان الشاطبي لما فرق بين البدع والمصالح المرسله هو المصالح المرسله بيقول عليها الشاطبي ديت ها هي البدع واجبه المستحبه، هي دي هو قال في بدع واجبه بدع مستحبه لكن سماها مصالح ايه مرسله، بيقول فخلافه لفظي يرجع الى التسميه، يعني خلاص احنا ما فيش فرق بيننا وايه وما بينه، حتى الشاطبي ما شذش وايه دخل في الاجماع ان كل الناس بيقولوا ان في بدع ايه حسنه. فخلافه لفظي يرجع الى التسميه وبيسميها مصالح، احنا بنسميها بدع ايه حسنه او بدع محمود، اي ان البدع المطلوبه لا تسمى بدع حسنه بل تسمى مصلحه. طبعا هو ذكر الكلام دوت بعد ما ساق بعض الاقوال لمن سبق ان احنا وجهنا كلامه وبينا ان كلامهم لا يساعده، حتى هم لا يقولوا بقولهم بل ان هم ليهم اقوال يردوا فيها على ما يعتبره هو من البدعة الايه الحسنة، وخبرك وان مقصودهم هم الايه المصالح المرسلة، ونشوف طبعا احنا فرقنا بين البدعة والمصالح المرسلة وخبرك او البدعة الايه اللغوية، فهو كلامهم احنا لو نقلنا الاجماع احنا على انه لم يقل بكلام هؤلاء احد لفنا لنا هذا الايه الكلام، ان احنا ما فيش حد ايه قال بقولهم اللي انت بيقولوا ده بيقولوا في بدعة محمودة وبدعة مذمومة، هو ما يقصدوش بيقولوا لا الامور اللي انتوا بتقولوها ديت بتحاولوا احنا ذكرناه في المره الماضيه ان كلام العلماء اللي احنا اللي هو بيستشهد بيهم على ان هو يقول كقوله واخد بالك هو لا يختلف عن مقصود الامام الشاطبي في انهم يقصدون اما المصالح المرسله والبدع النبويه. واحنا كنا نجدنا في المره الماضيه لكلامهم وايه وجبنا وجوه او ومن كلامهم ما يؤيد ايه ما ذكرناه. لكن قول الغماري العلماء متفقون على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله عن مخصوص لم يشذ عن الاتفاق الى الشاطبي. طبعا دعواء الاتفاق يعني تنم عن ايه قله اطلاعه. واخد بالك؟ احنا لو انتم تتذكروا في بدايه دروس البدع كنا نقلنا كلام عن الصحابه وعن التابعين واخد بالك كلام كثير جدا وعن كثير من الصحابه انكار بعض ما يعتبرهم بدع حسنه زي سيدنا ابن عمر لما واحد قال الحمد لله وصلى الله عليه وسلم قال انكر عليه واخد بالك سيدنا ابن مسعود وابو موسى الاشعري لما انكروا على يذكروا الله ذكر جماعي واخد بالك كثير احنا ايه ذكرنا اقوال كثير عن الصحابه فضلا عمن دونهم ونقلنا اقوال الائمه الاربعه في التحذير وكلام امام مالك وكلام الشافعي خد بالك الاستحسان ثلاثة زي ما جاتنا كلام كتير جدا يبين ان ايه ان كل البدع اللي في الدين ايه مذمومة واخد بالك بل ان ليهم كلام لبعض الصحابة في الفروع يعني البدع انكار على احاد البدع ان دي بدع ايه مذمومة. ابن عمر لما واحد يسود واخد بالك في الظهر يقول اخرج من اخرجتني البدعة سماها ايه بدعة وذمها وخرج ايه منها. يبقى هو كده يعني ينقل اجماع ده في مجازفه كبيره جدا ينقل اجماع على ايه ان دي كل الناس بتقول ان دي بدعه حسنه وبدعه مذمومه هذه مجازفه عظيمه جدا. خد بالك لو احنا نجد الاجماع على خلافه فيبقى قولا اولى بالايه بالقبول من ايه من قوله. هو بعد ما ذكر الكلام دوت بدا ينقل عن بعض العلماء بما يؤيد كلامه. خد بالك ومع ان كلامهم على مقصود كلامه يعني سبحان الله يعني في العباره دي بعد ما نقل الكلام ده بدا يؤيد كلامه بنقل عن بعض الايه عن بعض العلماء. مثلا بينقل عن ابن رجب ينقل عن ابن رجب قوله المراد بالبدعه ما احدث مما لا اصل له في الشريعه يدل عليه فاما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعه شرعا فليس ببدعه شرعا وان كان بدعه لغه. يعني هو قال بدعه ايه لغويه ومش بدعه شرع. طب ده صريح ان ابن رجب لا يطلق على المحدثات مما لا اصل له لفظ البدع مش كده البدعه الشرعيه يعني وواضح كده يا جماعه الكلام هو كده بيدل على كلامه مش هو ابن رجب ابن رجب بيقول ايه فاما ما كان له اصل من الشر يدل عليه فليس ببدعه ها كده كتم لان هو ايه عكس كلام ايوه كده عكس كلام. ونقل عن ابن حجر اتبعوا معنا كده نقل عن ابن حجر شوف ابن حجر ليه كلام ليه كلامين يعني حتى في الفتح ليه كلام ماشي مع كلامه ان البدعه محموده وليه كلام تاني يرد هذا الايه التقسيم. وسبحان الله لما يجي نقل الكلام اللي بيرد في ابن حجر التقسيم شوف بيقول ايه نقل ابن حجر قوله المحدثات جمع محدثه والمراد بها ما احدث وليس له اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعه وما كان له اصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة. واخد بالك؟ فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما. هل ده كلام الغمار ولا عكسه؟ عكسه. وأما قوله في حديث العرباد فإن كل بدعة ضلالة بعد قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإنه يدل على أن المحدثات يسمى المحدث يسمى بدعة وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها أما منطوقها فكأن كأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجت المطلوب، والمراد بقول كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق عام ولا خاص. وده صريح ان في كلام عكس مقصود الكلام الغضبان، وبينقله ها وينقل التفايق، يعني سبحان الله. كل هذا طبعا يبين ايه عدم صحة دعواه الاجماع، ماشي كده. اما تسوية بين البدع اللي هو بقى قال لك ايه، ما حدش شاذ الا الشاطبي، هو الخلاف بينه وبينه لفظي طبعا، هو حتى كده لا يعرف كلام الشاطبي في المصالح المرسله. ده اهم حاجه عند الشاطبي في المصالح المرسله، من ضمن الشروط ان المصالح في الوسائل والبدع في الايه في المقاصد. هو الان لما الشاطبي يقول لك لا ده في الوسائل وفي العادات مش في العبادات، والبدع هي اللي في العبادات، يبقى كده كيف يساوي بينهم؟ كيف يقول ان الخلاف لفظي؟ يبقى هو لم يقرا كلام الشاطبي ولم يعلم مقصود الشاطبي حتى يكون الخلاف لفظي. لا، واحنا ننقل بعد شويه عن تلميذه، يعني انا لا اعرف ان هو كان تلميذه، لكن هو بينقل عنه كثير، اللي هو عيسى الحميري دوت، كلام صريح ان هو عنده المحدثات خاصه بالعبادات تشمل كل الايه؟ الدين، عبادات وايه؟ ومعاملات. اذا احنا الكلام وان الخلاف بيننا وما بين الشاطبي خلاف لفظي، لا يستقيم ان الشاطبي بيقصد المصالح المرسله ويخص بالايه؟ الوسائل لا المقاصد. طبعا هو وغيره ساقوا بعض الأدلة اللي تؤيد ما ادعوه من الإجماع على أن حديث كل بدعة ضلالة ما عام مخصوص. هنشوف احنا ايه بعض الأدلة اللي هم هيحاولوا يخصصوا بها الايه عموم الحديث، ونشوف ايه الوقفات ايه مع هذه الأدلة. أولا استدلوا يعني على التخصيص بقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية. إذا الحميري ده بياخد كلام الغماري وبيزيد عليه وبيحطه في نقاط كده، فهو نفس الايه الكلام. في كتاب اسمه البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع، يا سلام، البدعة الحسنة أصل من اصول الايه التشريع، اللي هو عيسى الحميري بيقول. وخلاصه القول في هذه الايه، وهو حقيقه يعني هو كلامه بيبقى يعني مش ليه وجوه، لكن هو يعني كلامه احيانا بيبقى ايه، يعني هو حتى لما ينقل عن ابن حجر يقول ابن حجر ليه قولين، الكلام ده لا يؤيد كلامنا، ليه كلام ثاني ايه، يعني هو احيانا يكون ايه ادق في النقل من الايه من الغماري في الامر ده. المهم هو يقول خلاصة القول في هذه الآية ما حكاه عبد الله ابن صديق الغماري في كتاب إتقان الصنعة، اللي هو الكتاب اللي احنا ايه بنرد عليه. فقوله تعالى ورهبانية اللي بتدعوها ما كتبنا عليهم الآية، قد استنبط العلماء من هذه الآية مجموعة من الأحكام، منها إحداث النصارى لبدعة الرهبانية من عند أنفسهم. وخلي بالك هو ايه العلماء لما اتكلموا في المسألة دي، عشان الكلام كده ايه واضح، ورهبانية ابتدعوها ونحن ما كتبناها عليهم، ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، دي اول وجه ان هم ابتدعوها من عند ايه انفسهم، واخد بالك، وربنا لم يقرهم ايه عليها، هم اللي ابتدعوها واحنا لم نكتب عليهم. القول الثاني ورهبانية ابتدعوها كتبناها عليهم، يعني هم ابتدعوها احنا ايه كتبناها اقرناها عليهم. جديد قول ان طب لما هم يجوا يستدلوا باقرار الله عز وجل ولا بان هم اخترعوها من عند انفسهم؟ لا، لما يجي اللي بيقول بالبدعه الحسنه ما يستدلش من ان الله عز وجل اقرهم، هو عايز يقول لك ان يجوز ان هو ايه مثلا لو هم لو قالوا ان الشرع يقر، انت تقول خلاص الشرع الان ما فيش اقرار، يبقى مش هينفع حد يحدث خلاص، اذا كان اقروا مثل ما عندكم انت تبتدع ما فيش ايه حد هيقرك، فاهم كده؟ فهو الاولى بكلام هو طبعا يقول لك ايه ان طبعا الباب اتفتح ها وحتى ما فيش اقرار الامور هتبقى ايه، لكن هيبقى في اشكال عليه. انا ممكن يقول لك ايه ان الباب اتفتح وبين جواز الايه الابتداع والحاق بالدين ما ليس منه، وده باب مفتوح واخد بالك، واقراره يدل على الايه الجواز، لكن طبعا الاولى ان هم يقولوا ايه ها ان هم اللي ايه ابتدعوه ما حد ما كتبناش، يعني هم جابوا شرع ايه جديد والحقوه بالشرع، والذنب ليهم جاء على ايه؟ انهم عدم رعايتها. واخد بالك؟ هم لما جم يستدلوا راحوا مدخلين القولين في بعض. جابوا ان هم ابتدعوها وذموا. اهم شيء عندهم، اهم شيء عندهم ان هم لم يذموا من اجل الابتداع، لكن ذموا من اجل عدم الايه؟ الرعايه، واقروا الموضوع ده. فراحوا ايه؟ جمعوا الايه؟ جمعوا القولين في المسألة، عملوهم ايه؟ قول واحد. فهو يشوف كلامه ايه؟ الجواب يقول لك استنبط العلماء من هذه الآية مجموعة من الأحكام، منها إحداث النصارى لبدعة الرهبانية من عند أنفسهم. يجي هم اللي اخترعوها أهو. ماشي؟ عدم اعتراض القرآن على هذا الإحداث. فليس في الآية كما قال الرازي والألوسي ما يدل على ذم البدعة. هو ما ذمهمش من اجل ابتداع، ماشي كده، والقران ما اعترضش عليهم من هذا الايه الاحداث، فيلمح للايه يلمح للايه الاقرار ان هو ما ذمهمش اقروا. لوم القران لهم بسبب عدم محافظتهم على هذه البدعه الحسنه فما راوا حق رعايتها، واللوم غير متجه للجميع، مش كل اللوم مش لهم، لان في بعض الناس رعوها في بعض الناس ايه لم يرعوه، فهو اللوم على من ايه لم يرعاه. اللوم غير متجه للجميع على تقدير ان فيهم من رعاها كما قال ابن زيد، وغير متجه لمحدث البدعة كما قال الضحاك، بل متجه الى خلفهم كما قال عطاء اللي هم ايه خلفوهم بعد ايه ذلك. ثم قال ومن خلال هذا التحقيق يتبين لنا، وخلي بالك من تعقب على فكرة، لان احنا هنستغله في الرد عليه. ومن خلال هذا التحقيق اللي هو ذكروه ده التحقيق العلمي في الايه في المساله، ومن خلال هذا التحقيق يتبين لنا خطا ما ذهب اليه الامام ابن كثير رحمه الله، حيث قال في تفسيره وقوله تعالى الا ابتغاء رضوان الله، اي فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، الثاني عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم من الله عز وجل. يبقى الذنب جه للايه؟ للابتداع، وهو أهم حاجة أن الذنب لم يأتي للايه؟ للابتداع. الجواب احنا كده كلامه ايه؟ يعني محصلة كلامه ايه؟ كده نجيب على كلامه بحتة الوجه الأول، إن محصل ما ذكره من ابتداعهم للرهبانية وأن الله لم يذمهم على هذا الابتداع يدل على أن الحجة هنا في الإيه؟ الحجة في إيه؟ في ابتداعهم ولا في الإقرار؟ تاني هو بيقول لك إن هم ابتدعوا الإيه؟ للرهبانية، وربنا سبحانه وتعالى لم يذمهم على هذا الابتداع. يبقى الحجه في ابتداعهم ولا في عدم ذم الله عز وجل ليهم؟ يبقى احنا نستدل على كده الايه؟ الاقراء. طب لو ربنا سبحانه وتعالى ذمهم يبقى كده مش حجه، يبقى هو ايه؟ هم ابتدعوا ولم نكتفي بالاستدلال بايه؟ مجرد ايه؟ ابتداعهم، لكن ان الله عز وجل لم ايه؟ لم يذمهم على هذا الايه؟ معايا ولا شعيا؟ ها؟ لا ما ذمهمش على ابتداعهم، ذمهم على عدم الرعايه. هم كلامهم هم، ما احنا بنفسر ايه كلامهم، يعني هو الوجه عندهم ان هم ابتدعوا وربنا ما ذمهمش على هذا الابتداع. يبقى ماشي خلاص احنا مش مشكله في ايه، سيبك من الموضوع الثاني ده، خلاص متفقين عليه. احنا خلينا الان ايه؟ ان ربنا لم يذمهم على ابتداع. يبقى الحجه الان في ابتداعهم ولا في عدم الذم؟ عندنا احنا الحجه تكون في ايه؟ في الاقرار. طيب بدليل ايه؟ ان لو هم ابتدعوا وربنا ذمهم يجي كده اهو، دي ما نقدرش نقول عليها بدعه حسنه. ليه؟ لان حصل ذم اليوم عن الابتداع، لكن هو يجي محصله الرفض من وجهين، ان هم ايه؟ ابتدعوا وان الله عز وجل لم يذمهم على هذا الابتداع واقرهم عليه، قبله منهم. واخد بالك؟ يجي الحجه تاتي من ايه؟ من جهتين، ابتداعهم وايه؟ وعدم الذم. وهم طبعا الكلام ده هيجي في افعال الصحابه هو الكلام ده يدندن حواليه كتير، ان الصحابه فعلوا اشياء والرسول اقرهم. فالموضوع ده كان الدين فتح. حتى هو بعد شويه ننقل الكلام يقول لك ومن الخطا ان ومن التعسف ومش عارف ان احنا نقول ان موضوع الابتداع في الدين والبدعه الحسنه واقف عند الصحابه والسلف بس، لا الموضوع مفتوح ليهم ولغيرهم، واخد بالك؟ فهو عايز يقول لك هم احنا فتح الباب، هم يذموا ربنا ما هم يبتدعوا ربنا لا يذمهم، فتح الباب. هو انكر على الحافظ ابن كثير ان يكون الانكار، يعني هو رد عليه بيقول لك تبين خطا ان الانكار من الله عز وجل على الابتداع. يبقى هو زي يؤيد ان هو يرى ان والا طب ليه بيخالف ابن كثير؟ ليه بيخالف ابن كثير؟ بين ان الابتداع جاء على امرين، ماشي، الذم على ان هم ما راعوهاش مش مشكله، متفقين. الذم على الابتداع، هو بيقول لك لا ابن كثير اخطا. طب هو ليه بيرد على ابن كثير؟ لولا انه يرى ان اقرارهم على هذه البدعه هو الحجه. يعني كده بيجي عنده موضوع ان الله عز وجل يقرهم على هذه البدعه امر عظيم جدا. واخد بالك؟ يجي احنا هو بيجي عنده الاقرار، هو احنا نقول ايضا الاقرار عندنا هو هو الحجه. الاقرار هو الحجه، يعني الامر بقى انقلب عليهم. طالما ان احنا وقفنا عند هذا الامر، طب انت الان لا تصلك انت تقول بالبدعه الحسنه مع انقطاع زمن التشريع. ما فيش اقرار. طب هم ابتدعوا الشرع قرروا، يبقى خلاص. يبقى الحجه في اقرار الشرع وليس في ابتداعهم. والا لو ذمهم زي ما احنا بعد كده هنيجي في افعال الصحابه هنشوف ان الرسول انكر على بعض الصحابه بعض الامور. هننقل صور كثيره من انكار الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الامور واقراره لبعض الامور. يبقى الحجه بقت في في الاقرار. بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يجي واحد يعمل فيه ويقول لك بدعه حسنه، يقول لا ما ينفعش بدعه حسنه. ليه؟ هنجيب منين الاقرار؟ حتى احنا من فعله وانكاره على ابن كثير يبين ان انه اهم عنده، اهم حاجه عنده ان الله عز وجل لم يذمهم على الابتداع. هو عايز ياخذ من هذا الامر ان الباب فتح، ان هم ابتدعوا ما انكرش على الله عز وجل. لا، احنا الصحيح ان وان كان الله عز وجل اقرهم على هذا فالباب اغلق بانقطاع الوحي والتشريع. يبقى الحجه اصبحت في معايا ولا مش معايا؟ يبقى ده الوجه الاول، ان هو احنا يعني خدنا من كلامه وفهمنا منه ان الموضوع بقى فيه الاقرار. طبعا ان كان الامر كده يبقى انقطع السبيل امام عليهم في الاحتجاج بهذه الايه على جواز الابتداع. ليه؟ لعدم لانقطاع الاقرار، انقطاع، مش هنقول انقطاع الوحي، لان في اخر الزمان ان الله عز وجل يوحي الى عيسى اني ارسلت عبادا لا يدان او لا يدل احد بقتال فحرق عبادي الى الطور. ففي وحي ثاني، ما انقطعش الوحي بالكليه لا، لكن احنا وحي التشريع الخاص بهذه الامه انقطع. لا ينزل قران يقول لك احنا انت عملت شيء حسن ماشي، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول لك يقرك، لا خلاص انقطع وحي التشريع. فيبقى الامر يبقى وقف حيث وقف حيث محله، مش هيتعدى الى من لم يقر. كويس كده؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين كمل وتم ولم لا يحتاج الى زياده. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى الله عز وجل الا بعد ان لم يترك شيئا مما يقربنا الى الله الا وامرنا به، او شيئا مما يبعدنا عن الله عز وجل ويقربنا الى النار الا ونهانا عنه، صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث في الرد عليه ان هذا ليس من شرعنا. يعني الرهبانيه مش عندنا احنا. وده كان وجه ده كان وجه رد الشخص دي عليه. ان الرهبانيه دي مش من شرعنا. ورد بعض الاحاديث اللي هي فيها مقال لكن تتقوى بمجموع الطرق، يعني هي لها طرق كثيره واتت من عده وجوه، واخد بالك، تدل على انه لا رهبانيه في الاسلام. انما رهبانيتنا في الجهاد. رهبانيتنا في في الجهاد، يشهد لهذا المعنى انه لا رهبانيه في الاسلام. الايه النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عثمان بن مظعون على الايه التبسل والاختصاص، قال لو اذن لنا اختصينا. وانكر النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثه الذين تقلوا عبادات، الواحد يقول انا لا اتزوج النساء، من الرهبانيه، واخد بالك؟ انا اقوم ولا ارقد، انا اقوم ولا افطر، لا هذا ليس من شرع من ايه رغبه عن سنتي فليس لله. يبقى هو الرهبانيه بمعانيها اللي هو الان هيذكر معاني الرهبانيه، واخد بالك؟ هو يذكرها ونشوف احتجاجه هذا الان. يبقى احنا عندنا ان كان هذا اقر فهو ليس من شرعنا، وعندنا لا رهبانيه في الايه؟ في الاسلام. معايا جوال شويه في الكلام ده؟ ها؟ لو في دليل يبقى مش من شرعنا. طيب كده؟ هو هيبتدي ايه؟ الوجه الثالث ده هو ارضف بعد ذلك معترضا على هذا الوجه عند الوجه الثالث ده، فقال نقل ابن العربي ان معنى الرهبانيه في الايه تدل على ثلاثه معاني. وركز معايا في كلامه. معنى الرهبانية تدل على ثلاثة ايه معين. واحد، رفض النساء، هو ده من ايه من الرهبانية. اثنين، اتخاذ الصوامع للعزلة. ثلاثة، سياحتهم في الارض. المنسوخ في ديننا هو المعنى الاول اللي هو رفض النساء، وخلي بالك من كلامه. اما الثاني اللي هو اتخاذ الصوامع والسياحة في الارض، واخد بالك؟ فمستحب عند فساد الزمان، لما جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. كمان كلامه، وهذا الحديث يفيد الاقرار بالعمل بهذه الايه في المعنيين الاخيرين، ويكون منزلته هنا من القرآن البيان والتوضيح، واخد بالك؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وانعقد الإجماع على إننا مكلفون بما علمنا من شريعتنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، وأمرنا في شريعتنا بمثله. ده إيه؟ اعتراضه على الوجه الثالث اللي احنا إيه ذكرناه، أو اللي هو كان ذكر قبل ذلك الإمام الإيه؟ الشاطبي. الجواب عن اعتراضه من عدة وجوه. الوجه الاول هو اعترف ان هو قال لك الرهبانية تشمل ثلاث معاني: اعتزال النساء، عدم الزواج، واتخاذ صوامع، والسياحة في الارض. قال لك هو فيه المعنى الاول ماشي، لكن المعنيين التانيين دول من شرعنا بس متى؟ عند فساد الزمان. طب هل كده هو ينفع عند فساد الزمان يعمل شرع عام؟ ها؟ ولا نخليه خاص بمرحلة فساد الزمان؟ ماشي، ما هو لم يأتي، واخد بالك؟ يعني هو الآن واحد يعتذر ويقول لك أنا عندي أنا خلاص أنا هبقى راهب، واخد بالك؟ الفساد ده، طب هو فساد الزمان إيه؟ أنت الآن لما تخالط الناس، واخد بالك؟ وتم برضه تنهى عن المنكر، واخد بالك؟ ده في فساد زمان؟ مفيش فساد زمان، واخد بالك؟ إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك. بالك؟ فماشي، لما يبقى ما فيش فائده من مخالطه الناس الا المعاصي. لكن هل هذا الزمان جاء ولا الان؟ في امر معروف وفي نهي عن المنكر، في طلب علم، واخد بالك؟ وفي دعوه، وفي دين، في تبليغ دين للناس. طيب، يبقى ان هذا عند فساد الزمان هو ايه؟ بقوله في اخر الزمان، وهذا لم ياتي بعد. فالاستدلال به في غير زمنه استدلال به في غير محله. صح كده؟ الاستدلال به هو زمانه ما جاش. انت هتستدل به في غير زمانه، يجي استدلال به في غير ايه؟ محله، فلا حجة لهم في تعميم القول به. يجي ما ينفعش. لما يجي فساد الزمان ده خبال، ده واجب، ده في وجوه ثانية. الوجه الثاني قولي وانعقد الاجماع على اننا مكلفون بما علمنا من شريعتنا انه كان شرعا لمن قبلنا، وامرنا في شريعتنا بمثله. ده مترتب على الوجه السابق. ان بطل كونه شرعا عاما في شرعنا فلا يكون من شرعنا باطلاق. لان هو هو ايه الامر؟ ان هو في اتفاق ان طبعا شرع من قبلنا على ثلاثة وجوه، واحنا ننقل الثلاثة. المهم ان لما يكون من شرع من قبلنا وشرعنا ذكر، يعني احنا عرفنا ثبت عندنا ان هو ده ايه مش من المحرم، وشرعنا يقره او نؤمر بمثل في شرعتنا يبقى ده شرعنا. لكن لو نهينا ليس من شرعنا، يبقى دول فيهم اجماع. المرحلة الوسط ان هو احنا شرعنا ما يتكلمش عنه، هو دي اللي فيها ايه خلاف، دي مش مسألتنا. هو اتكلم في ايه احد الطرفين ان هو ايه يثبت ان هو طبعا ثبت ان الرهبانية، بس الجماعة ركزوا معانا، ثبت ان الرهبانية من شرع ايه بالقرآن، من شرع من قبلنا، واخد بالك؟ طيب الرهبانية شرع من قبلنا ليها كم معنى بقوله ثلاثة؟ هو قال لك في معنيين عندنا، هو دول اللي الشرع اقرهم وهم دول اللي احنا عايزينهم، واخد بالك؟ طب روح اشوف ايه في الاخر، ان الان في رهبانية هم ابتدعوا اقرت وبقت من شرعنا، واخد بالك؟ وهذا يدل على ايه؟ البدع الحسن. طب خلي بالك احنا ان هو دي شرعنا اقرها، احنا قلنا الاستدلال بها في غير زمانها استدلاله به في غير ايه محله، فلا لا ينطبق الايه الكلام ده ان هو من شرعنا باطلاق، كويس كده؟ طيب القول اللي هو الاجماع ده وان احنا شرعنا اقره، هذا مترتب على المساله الاولى قد ابطلناها. يبقى الوجه الثاني هو الاجماع اللي نقله هو مترتب على الوجه السابق، فان بطل كوني شرعا عاما في شرعنا فلا يكون من شرعنا باطلاق، فبقي انه من شرع من قبلنا وقد نهينا عنه في شرعنا، فظهر انه ليس من شرعنا، لان طبعا لا رهبانية في الاسلام، واخد بالك؟ بالمعنى العام هو ده اللي ثابت عندنا في شرعنا، كده ليس من ايه؟ من شرعنا. الوجه الثالث أن تسمية ما جاء فيه الترخيص في آخر الزمان من البعد عن الفتن، إنك تفر بقى تقعد في مكان منعزل، تسمي ده رهبانية مخالف لمقصود الشرع، لأن الشرع لما يقول لا رهبانية تفهم تقول ده رهبانية، لا. أنت يا سيدي سميه فرار بدينه، ما تسموهش رهبانية. وافق تسمية الشرع. تفر بدينك، ما تقولش إن ده إيه؟ رهبانية، ده لا رهبانية في الإسلام، حتى في الحالة اللي هو قال عليها، حتى في الحالة اللي هو قال عليها إن الشرع أقرها ما تسماش رهبانية. ليه؟ عشان نجمع بين نصوص الشرع. اللي قال ده رهبانية في الإسلام والحديث في مجموعة الطرق اللي نهى عن بعض الأمور اللي هي من جملة الترهب ورجولة الرهبانية، من أشياء نهي عنها يقينا هو موافق على ذلك اعتزال النساء. فبيقول لا الرهبانية بقت مقررة في شرعنا. طب ما الكلام يتجه على المعنى الايه؟ المعنى العام، لا ده في معاني مش موجوده، بقت المعاني اللي اقرت بشرع ما تسماش رهبانيه. سميها فرار بالدين عند الفتن. ولا تسميها رهبانيه لموافقه مقصود الايه؟ الشرع. ده المعنى اللي هو الوجه الرابع، ان الرهبانيه تشمل المعاني الثلاث. واقرار الله عز وجل لهم يشمل جميع معانيها، ولما ربنا اقرهم هم تشمل كل معاني الايه؟ الرهبانية. ماشي، ايوه على القول، يعني احنا متنزلين مع انه في اقرار. فالاستدلال ببعض معانيها في شرعنا دون البعض تحكم بلا دليل. وكان الاولى ان يقول ان هذا ليس من شرعنا، وقد جاء في شرعنا النهي عن الرهبانية والتبتل والاختصاء، فليس من شرعنا، وقد رخص الشارع عند فساد الزمان في البعد عن الايه؟ الفتن. فظهر بهذا انه لا حجة في الآية على القول بالبدع الحسنة، وانها لا تصلح لتخصيص عموم الذم عن البدع كايه؟ حديث كل بدعة ضلالة. اياكم ومحدثات الامور. حد فاهم يا جماعة؟ نعم؟ الايه؟ اللي هو بتاع الاجماع؟ الثالث ولا الثاني ولا الثالث؟ الثاني هو انعقد الاجماع؟ هو بيقول لك هو بينقل اجماع على ان احنا مكلفون بشرع من ايه؟ من قبلنا، واخد بالك؟ وان لو جه شرعنا هو ذكر، يعني احنا عرفنا ده من شرع من قبلنا، وشرعنا احنا ايه؟ وافق او امر بمثل كذا من شرعنا، واخد بالك؟ طيب احنا شرعنا فعلا هو ثبت ان ده الرهبانيه من شرع من قبلنا، لكن هل ثبت في شرع ان الرهبانيه دي امرنا بمثلها بمعانيها الثلاثه؟ صار حرام ليه؟ قال مش من شرعنا، واخد بالك؟ ما فيش اجماع ان دي من شرعنا ولا حاجه. ده اللي هو استدلالهم بايه؟ رهبانيه ايه؟ ورهبانيه اللي ابتدعوه، وظهر انه لا حجه لهم في الاستدلال. الحديث الثاني ده من غرائب الاستدلال، يعني انا حقيقه اول مره اقرا الاستدلال بهذا الحديث على تخصيص عموم كل بدعه ضلال. شوف الكلام اللي هو حديث، شوف هيستدلوا بيها هتتعجب والله. من احدث في ديننا او في امرنا ما ليس منه فهو رد، بيستدل به على ايه؟ على البدعه. شوف ازاي. وخلي بالك كلام متين، واحنا نرد عليه ان شاء الله، نرد عليه بكلام امثل. الكلام ده اسال حمير، انا هو في الكتاب البدعه الحسن اصل اصول التشريع صفحه 105، وبرضه ذكروا الغمار في اتقان الصنعه، بس هو كان ايه يعني خد خلاصه الكلام وعمل وجوه كده هو في ايه، وليه عبارات يعني غير متينه، عبارات سيئه. يعني ايه مثلا؟ شوف من ضمن العبارات، عباره يقول يؤخذ من هذا الحديث جواز فعل واحداث امور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط في كل فعل ان يكون موجودا في السلف. شوف المهم، يعني هو عيسى الحميري يقول اما حديث كل بدعه ضلاله فهو عام مخصوص، خصصه الحديث الصحيح من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو كانت كل بدعة ضلالة، هو بس تقتنع بالكلام ده ولا على طول؟ فلو كانت كل بدعة ضلالة بلا استثناء ولا تخصيص لقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد. فبيقول ما ليس منه، يبقى في أشياء مفهوم مخالفة إيه؟ يبقى اللي أحدث من الدين يعني موافق للدين فهو منه. وصلت كده؟ هو ده هيقول لك الدين عموم مفاجأة، عادات ومعاملات. يعني أي حاجة تتعلق بالدين. عادات ومع كل أمور الدين وكل الأمور اللي تحدثه موافق لأصول الدين، فإيه؟ زي التقسيم من البدعة محمودة وبدعة ايه؟ مذموم، اللي موافق محمود، المخالف ايه؟ مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه هو رد. لا مش لا هو ايه؟ ما ليس منه يبقى فيه، ليه ما جاش من احدث شيئا سواء كان منه او ليس منه؟ يبقى فيه ما ليس منه وفي ايه؟ اللي يحدث منه يعني موافق ليه. خد بالك؟ واضح كده ال هو مش مقصود البدعه اللغويه. لا هو مش مقصود البدعه اللغويه. انا طب نشوف بقيه كلامه. فلو كانت كل بدعه ضلاله بلا استثناء ولا تخصيص لقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا شيئا فهو رد. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فافاد صلى الله عليه وسلم بقوله هذا ان من احدث في امر الدين ما هو منه فليس برد. وهذا تقسيم صريح للبدعه الى حسنه وسيئه. وفي روايه للبغوي من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي روايه لمسلم من صنع امرا على غير امرنا فهو رد. وافاد الحديث برواياته ما يلي: واحد، جواز احداث البدعه الحسنه ان كانت موافقه لاصل اصول الدين، لان هو منه. واخد بالك؟ مش بيقول من احدث، هو فهمه كده يا شيخ، من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. هات مفهوم مخالفه، من احدث ما هو منه فليس برد. شو مفهوم مخالفه كده؟ ما هو يا شيخ انت ما تناقشوش لاصطلاحك انت. هو عنده الحدث في الدين ينقسم الى حدث محمود وحدث مذموم، ما احنا عمالين نتكلم في ايه من زمان؟ واخد بالك؟ مش هو عنده الحدث محمود وحدث مذموم، والشافعيه الكلام لجنه كلام الشافعيه، مش هو الكلام ماشي عندهم كده؟ الحاكم ما تحاكموش لاصطلاحك انت، ان انت عندك كل حدث مذموم، فبيقول لك ده مخصوص، وعمال احنا بنتكلم في كده. احنا لا نحب ان هو يستدل بمحل النزاع ولا احنا نستدل عليه بمحل النزاع. ماشي؟ يبقى جواز احداث البدعه الحسنه ان كانت موافقه لاصل من اصول الايه؟ الدين. ده اللي هو اول شيء استفاده من الحديث. ثاني حاجه عدم جواز احداث البدعه ان كانت مخالفه لاصل الشرع. يؤخذ هذا من قول صلى الله عليه وسلم امرنا وديننا. خبك من الجزئيه دي، لان هي دي اللي بقول لك عليها بقى. دي مهمه ان احنا نفهم كلام الناس دي رايح فين. واخد بالك؟ يؤخذ هذا من قول صلى الله عليه وسلم امرنا وديننا. فهو شامل لكل المحدثات سواء كانت من العبادات او المعاملات او غير ذلك. يبقى عنده كل المحدثات في الدين عادات وعبادات ومعاملات كله ينقسم الى الحدث اللي فيه انقسم الى محمود ومسلم. كويس كده؟ عشان ما هو ايه؟ هو طبعا يقول لك لا ده احنا بدعه لغويه، يقول لك لا غلط مش بدعه لغويه. المصالح مرسله يقول لك لا احنا عايزين، هو عايز كل ايه؟ الحدث في كل امور الدين. عادات وايه؟ ومعاملات. وعبادات. لان كلمه امرنا وديننا كلمه عامه. فكل ما له اصل عام فهو مقبول، يندرج تحت البدعه الحسنه، وكل ما ليس له اصل عام فهو مردود من البدعه السيئه، وهذا نص الحديث ينطق بالحق. تمام؟ جيم. احنا هنهل هذا الكلام ان شاء الله. ايوه ده من كلامه. ايوه التالت عنده اللي هو خلي بالك هم كلهم حاجه واحده، يعني هو حتى الغمار انا حتى ايه الغمار كلمتين مختصرين وكانوا هم يفيدوا نفس المعاني ديت، لكن احنا جبنا كلامه ايه تطويل شويه في الكلام وعرض ايه، لان انا خدت جبت كلامه هو عشان هو بس ايه هو موضح ان البدع عنده تشمل الدين كله. عادات وعبادات وايه وعادات. هو نفس الكلام برضه، نفس الكلام ده الغمار برضه. جيم يؤخذ من الحديث طبعا هو الف وب ان هو بيقول لك ان دي بدعه حسنه وفي حدث محمود وفي حدث ايه مذموم، دي الف وايه ب. جيم يؤخذ من الحديث جواز واحداث امور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي نفس الحمير ده يجي بعد شويه واخد بالك ليه كلام صريح يقول لك ده تحكم، انك انت تقول الحدث الجائز بتاع الصحابه بس وتكفل وبعد كده تقول مكفول على بعد على غير كده ده تحكم محض ومش عارف. هيجي كلامه في الشبهه الثالثه. واخد بالك؟ لان هو يقول انا اهوت وكلامه ده يؤيد كلامه اللي هناك. حاضر لما تيجي. يؤخذ يعني ما فيش دليل يعني. يعني انت تجيب ايه الدليل؟ الباب اتفتح اللي كان يحدث الشرع يقره اللي يحدث الشرع يقره، الباب مفتوح للصحابه وللتابعين والاتباع حولينا. واخد بالك؟ والائمه الصوفيه. يؤخذ من الحديث جواز فعل واحداث امور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط في كل فعل ان يكون موجودا في عهد السلف. ده اللي هو الايه؟ طب الجواز بقى. احنا عرفنا شبهته باستفاضه. الجواز من وجوه، الوجه الاول انقصد بالحدث اللي يلحق بالدين والموافق لاصول الشريعه المصالح المرسله التي تكون في الوسائل بالشروط سالفه الذكر فنعم. طبعا هو ما يقصدش الكلام ده لان هو كلام واضح ان هو ايه في الكل، وحتى هم الوسائل بيقولوا ان الوسائل يخش فيها الايه، مش قلنا الخلاف لفظي مع الشاطبي يدخل فيها العبادات. وان قصد الحدث التعبدي فهذا لا يكون موافق. طبعا يقصد هو بيقصد الاثنين يعني بيقصد الكل يعني، بس انا طبعا هنتجه ايه ان احنا موافقينه في النص الاول، فاحنا هنتجه بالكلام على الحدث الايه التعبدي لان هو ده اللي يهمنا ان احنا نرده. وان قصد الحدث التعبدي فهذا لا يكون موافقا ابدا لقواعد الدين. يعني ازاي يبقى حدث وموافق لقواعد الدين؟ هو بيقول لك لازم يكون حدث موافق لقواعد الايه؟ مش كده؟ طب ازاي حدث وموافق لقواعد الدين؟ ده ينافي كمال الشريعه وينافي تمام الشريعه بل يضاهي الايه؟ الشرع. يبقى ازاي موافق ليها؟ المهم هو ده مقصوده الايه الثاني، واحنا طبعا ايه اللي هنتجه الكلام على الوجه الايه الثاني. قوله صلى الله عليه وسلم هو لما بيقول قوله صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرنا وديننا، فهو شامل لكل المحدثات اللي احنا ايه عبارة من عادات والمعاملات، صريح في أنه يرى شمول الحدث المذموم والمحمود للعادات والعبادات، وأنه يريد أن يحمل الحديث على ذلك، صح ولا لا؟ عايز يحمل الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، في أمرنا في ايه عادات ومعاملات وعبادات، واضح كده؟ طب احنا بقى هنجيب روايات في الحديث ترد هذا الكلام. هو ان كان ساعده مفهوم مخالفه في الحديث دوت، في الفاظ ما تقدرش تجيب له مفهوم مخالفه ومش هينفع معاه. مثلا واخد بالك؟ ما رواه احمد، وده لفظ احمد هو الاصل حديث صحيح مسلم، عن انس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: اذا كان شيء من امر دنياكم فانتم اعلم به، فان كان من امر دينكم فالي. واخد بالك؟ هو ده مش المقصود في ده لفظ في الحديث، هو ده ان هو عايز يرى ايه الابتداع مفتوح في العبادات. طب احنا الادله الكثيره جدا اللي احنا جبناها قبل كده ان الاصل في العبادات المنع والتوقيف. واخد بالك؟ الاصل في العبادات المنع والايه؟ فاكرين الباب ده لما اتكلمنا فيه؟ جبنا ادله كثيره جدا ان الاصل في العبادات الايه؟ المنع، هو لا يستطيع ان يرد على هذا الايه؟ على هذه الامور. طب احنا ايضا من الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم تأبير النخل فراح ايه نهاهم، راح فسد النخل، قال لهم كده، قالوا انت امرت، قالوا لا انتوا اعلم بامور ايه؟ دنياكم. شوف الحديث الرد اللي جبته ايه؟ اذا كان شيء من امر دنياكم فانتم اعلم به، فاذا كان من امر دينكم فالي. ده عند الامام احمد وصحيح، صحيح على شرط مسلم وصحيح على شرط مسلم، وان كان ايه؟ فإذا كان من أمر دينكم فإلي. يبقى الدنيا ليكم والدين إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين الإيه؟ ها؟ لا أيوه، يرد اعتبار مفهوم مخالفة في العادات في العبادات، إن العبادات وقفت عند النبي صلى الله عليه وسلم عند إقراره، مفيش إقرار خلاص انتهى الإيه؟ الأمر. وأنت لو رجعت للباب اللي احنا ذكرناه ان الاصل في العبادات المنع والتوقيف، هتلاقي جبنا ادله كثيره جدا وكلام كثير جدا من العلماء، واخد بالك؟ ان العبادات اصل فيها المنع والايه؟ والتوقيف. واثر حذيفه: كل عباده لما تعبدها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وان كان اصله في الصحبه غير هذا اللفظ. يعني اللفظ ده ذكره الطرطوشي، ذكره ابن وضاح في البدع، واظن الطرطوشي هو اللي ذكره في الحادثه البدع، اللي هو ايه؟ كل عباده لما تعبد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، وان كان بمعناه في الصحيح، صحيح البخاري. خد بالك؟ يبقى اذا كانت الاصل في العبادات المنع والتوقف، يبقى احنا سدينا عليه الباب في الايه؟ في العبادات، لان اصل فيها المنع والايه؟ التوقف. يبقى كل ما احدث بقصد التعبد فهو مذموم. يبقى الحدث المحمود ان هو خاص بالايه؟ بالايه؟ بالوسائل وامور الدنيا. تمام كده. الوجه الثالث ان هذا استدلال منه بمحل النزاع. هو اصلا هو فاهم، هو فاهم كده، مخه بان على اصل، زي ما انتم بانين على اصل وقلت لا الحدث كله مذموم. هو بان على اصل ان الحدث عنده نوعين مقسوم قسمين، محمود ومذموم، فهو اللي خلاه فهم ايه واعمل مفهوم الايه؟ المخالفه. معنا احنا مفهوم مخالفه هذا غير معتبر. ايه اللي خلينا نقول غير معتبر؟ الادله الكثيره. ما مثلا نوافقه لما يجيب دليل على التخصيص، هو حتى لو لم يثبت لنا دليل للتخصيص فلا يلزمنا قول. احنا الادله اللي عندنا عموم الايه؟ عموم الاحاديث وعموم الذم في الحدث في الايه؟ في العبادات. طيب يبقى هو لما بيستدل ان مفهوم مخالفه ان الحدث اللي موافق مش مذموم او من الدين ويلحق بالدين عموم الحدث، هو استدلال منه بمحل الايه؟ بمحل النزاع. واخد بالك؟ لانه بنى كلامه على صحه تقسيم البدع الى محمود ومذموم. وللمخالف ان يعارضه زي ما انت عملت كده، ويتمسك بعموم الذم لجميع المحدثات في الدين، لان ما ثبتش عنده كلامه. انت تقول لي كده اقول لك لا المحدثات كلها ايه؟ وانت تقول وانا اقول، وطبعا انت لا تقدر ما انت لا مقتنع بكلامه ولا مقتنع بكلامك مثلا، لان ده اسمه استدلال بمحل الايه؟ اللي كده انا انكرت عليكم لما انتوا بدأتوا تستدلوا عليه بمحل الايه؟ ليه المخالف هو يقول كده وانت تقول كده؟ ما فيش يبقى هذا الاستدلال منه بمحل نزاع لا يصح. واضح كده؟ الوجه الرابع ان المفهوم الذي خصص به عموم الحديث معطل. المفهوم في الاصول كده. كان عنده ربائبكم اللاتي في حضوركم. ها؟ مش قلنا ده مفهوم معطل؟ لان ده خرج مخرج الغالب. مش كده؟ واخد بالك؟ ممكن يخرج موافق للواقع. ممكن يخرج موافق للايه؟ للواقع. ومخالفة المنطوق للواقع هذا مانع من موانع اعتبار مفهوم المخالفة. ده مانع من موانع اعتبار مفهوم الايه؟ المخالفة. نعم؟ مثلا زي اضعاف المضاعفه، زي بدعه ضلاله، من احدث ايه بدعه ضلاله، في بدعه غير ضلالات في لا كلمه ما ليس منه هذا واقع البدع انها ليست من الدين. واقع البدع والمحدثات انها ليست من الايه؟ الدين. يبقى ما ليس منه هو ده واقع مفسر لكل المحدثات انها ليس من الايه؟ من الدين. قال الشنقيطي في المذكرة وهو يتكلم عن موانع اعتبار مفهوم المخالفة تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. نزلت في قوم ولو اليهود من دون المؤمنين فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير القصد التخصيص لها. يوضح هذا الوجه أيضا واخد بالك الوجه الخامس أن معنى الحديث لا يعارض حديث كل بدعة ضلالة بل يوافقه. هو عمل إشكال وعمل تخصيص لأن هما الاثنين مش مخالفين لبعض. لما احنا عطينا مفهوم مخالفة يبقى خلاص من أحدث كل محدثة بدعة هو من أحدث فيها غير ما ليس منه فهو رد مردود عليه يبقى غير مقبول وبدعة. يبقى الاثنين موافقين ايه لبعض. يبقى معنى الحديث لا يعارض حديث كل بدعة ضلالة بل يوافقه. فالمقصود بيان ان كل محدث ليس من الدين وان المفهوم اللي استدل به مفهوم ايه معطل بقرينة ما ورد في بعض طرق الحديث. هي دي اللي انا ايه اللي كنت عايز اقول لكم. بعض الطرق ما ورد في بعض طرق الحديث عند اسحاق بن راهويه ايه من عمل ودي اللي احنا بنقول ان هو مش هيقدر يعملها مفهوم مخالفة اللي هم انا اجيب لك طريقين ومش هيقدرش يعمل له مفهوم مخالفة من هو جاب في ديننا وفي امرنا. طب هما جابش الفاظ ليه؟ شوف اللي ورد عند اسحاق بن راهويه من عمل بغير عملنا فهو رد. هات مفهوم مخالفه ليه؟ يبقى من عمل بعملنا فهو رد. طبعا ده كلام لا يستقيم. ها؟ يبقى ينفع كده هو؟ يبقى ده لفظ. واقوى منه اللفظ اللي هو عند الدارقطني كل امر هنا بقى دي ايه؟ كليه موجبه. كل امر لم يكن عليه امرنا فهو رد. ايوه ده نفس طرق الحديث. كل امر ليس عليه امرنا فهو رد. هي كده وضح ان مفهوم مخالفه غير معمول به ومعطل وان الالفاظ دي ترد ما ذهب اليه وان الحديث ان ما ليس منه هذا وصفا للايه؟ للواقع وان كل حدث ليس من الدين ولا يصح ان يلحق الحدث بالايه؟ بالدين. واضح كده يا استاذ؟ ماشي. ما هو ده اللي استدل به. ما هو ده اللي استدل به بمفهوم مخالفه فيه. عامل عمل ايه؟ هو الشبهه دي والكلام دوت واخد بالك هو يعني وان كان هو استدل بالحديث مفهوم مخالفه واخد بالك لكن هو زي ما تقول كده هو معظم الكلام اللي قالوه يعني استدل بمحل النزاع واخد بالك استدلال لان هم فهموا ان ممكن يكون شيء محدث وايه ومحمول او حسن فهو ده اللي خلاهم اعملوا مفهوم الايه؟ المخالفه. احنا ايدنا قولنا احنا بتعطيل مفهوم الايه؟ المخالفه ويؤيد ذلك بان الاصل في الابدات التوقيف اللي احنا اصول اللي احنا ذكرناها الكثيره ارجعوا لها واخد بالك ويؤيد كلامنا بهذه الالفاظ التي تبين ان المفهوم معقد. من عمل عملا ليس على من عمل بغير عملنا فهو رد، او كل امر لم يكن عليه امرنا فهو ايه فهو رد. نعم. ما إذا تترد برضه أي شيء في نية تقرر يخش في العبادات، واخد بالك؟ لأن إحنا إيه هنلحقوا إزاي؟ هنلحقوا إنه موافق الأصول العامة للشريعة بالمصالح المرسلة، والمصالح المرسلة لها شروط ولها ضوابط عشان تعتبر في الإيه؟ في الشرع. أيوه يشملها، أي حاجة تخش في نية التعبد تشملها. ما دام أنت بتتعبد بتتقرب، يعني ممكن واحد مثلا ايه يتقرب بلبس الحرير ينفع؟ معصيه وبدعه. ليه؟ ليه ما قلتش ما دي من امر الدنيا؟ ليه انت رديتها؟ انت رجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينهي عن لبس الحرير للرجال، يبقى معصيه، واخد بالك؟ وهي لا يصح التقرب، يبقى بدعه. وضح كده الجواب على الكلام ده؟ ناخد شبهه ثالثه ولا فهمتم؟ ها؟ طب طويلة شوية. حديث الصدقة، روى مسلم والنسائي وابن ماجه، ده هم كلامهم هم، عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال الحميري: معنى من سن سنة حسنة أي اخترع طريقة أو أمرا في الدين موافقا للشرع، ومعنى من سن سنة سيئة أي من اخترع أمرا في الدين مخالفا للشرع. ولذلك عبر جوا كل محصلة كل كلامه ان كلمة من سن يعني اخترع. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عما احدثه الصحابة واخترعوه بانه سنة، واخد بالك؟ فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. مع ان التفسير حديث ذاتي خمس اخوان احنا كنا قلناهم قبل كده، واخد بالك؟ فاحداث الصحابة امرا ليس الا صورة عما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة ما أحدثه الصحابة هو اختراع في الدين، ولكن لما كان موافقا للشرع كان حسنا. طب يا سيدي خلاص الصحابة والخلفاء الراشدين دول انت يعني، هو حتى يعني الغريبة ان هو يقول ان ايه ان اقوال الصحابة حج، يعني كان موافق الاصول ان هو يقول ان مش حج، لكن لما يقول اقوال الصحابة حجة، طب اقوال التابعين مش حجة، طب انت كده بترد ترد على نفسك. طب عليكم بسنة الخلفاء الراشدين، جه امر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، طب انت هتلحق بيهم؟ عشان شوف حتى هو كلامه كانه لا يعي ما يقول، شوف الكلام بعد كده. فسنة الصحابة سنة قياسية، اذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من جاء بعد الصحابة من العلماء الربانيين سنتهم، خلي بالك اللي بعد الصحابة بي. سنتهم الموافقة للشرع سنة قياسية، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اخذوا الاذن، الباب اتفتح، وقد اخذوا الاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من سن سنة حسنة. وحصر اختراع السنة في السلف جمود ظاهر تأباه النصوص، فكل سنة قياسية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت بتقول جمود ظاهر وانت عندك حديث فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين، وعندك اقوال الصحابة حجة، اقوال من دونهم ليس بحجة، يبقى اللي فرق لهذه النصوص، يبقى كيف هو جمود ظاهر؟ يعني كنا ممكن نرد عليه ونطيل في الرب لو هو يقول ان قول الصحابة مش بحجة، كنا اثبتنا له ان هو ايه؟ حجة. لكن هو يقول لقول الصحابي، وبالرغم من ذلك خلي بالك الكلام ده انا اقوله تاني، ان ان قول الصحابي ان كان حجة او سنة الخلفاء كانت حجة، لكنها لا تقاوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقاوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تعارضوا الصحابة سنة الصحابة وأقوال ومتغطى الصدق ليه؟ لأن ها؟ لا ما لا احنا ما قلنا ان هي ممكن تيجي سنه يبتدئ فعل جديد، واخد بالك؟ زي الامور اللي فعلها سيدنا عمر، الدواوين وكتابه الجند وشاهد، وتلاقيها ايه في امور في الايه في الدنيا. طب جمع الناس على جمع القران وجمع الصحابه على ابي في صلاه القيام، واخد بالك؟ جمع القران، واخد بالك؟ فدي كلها تلاقيها ايه دخلها في المصالح الايه المرسله، واخد بالك؟ الغمار ليه عباره يعني قريبه من هذا المعنى، يقول سنة سنة أي أو استنانها أي إنشاؤها باجتهاد واستنباط من قواعد الشرع أي عمومات نصوص. وهذا معنى ما أفادته الأحاديث المذكورة بعبارة من سنة سنة حسنة، أي من أنشأ سنة حسنة مستندا في ابتداع ذاتها إلى دلائل الشرع كان له أجرها، ومن سنة سنة سيئة أي ابتدع سنة مخالفة للشرع واستند في ابتداعها إلى ما لا تقره الشريعة كان عليه إثمها. تلاحظ أن كل كلامهم واحد، يعني هو الكلام كله بيدور حول كلمتين، اللي هو البدعة، البدعة محمودة وبدعة إيه مذمومة، ولو إن ومحصلة كلامهم في الإستدلال بهذا الحديث من سنة يعني من إيه من اخترع أو أنشأ. الجواب على كلامهم ده من عدة إيه من عدة قصص. الوجه الأول، قال الشيخ الغامدي، وانا طبعا نجدت كلام الشيخ الغامدي مع ان هو نقله من الشاطبي لنكتة يعني لفائدة، ان الشاطبي كان يتأثر بالاشعرية، خد بالك؟ واظن في كتاب اسمه المخالفات العقدية للشاطبي في الاعتصام والمعتقات، خد بالك؟ فالشاطبي والجزئية دي طبعا احنا عارفين الشيخ الغامدي لما اتكلم كتب كتاب حقيقة البدعة، فبدأ اتكلم في المجلد الاول على جزء كبير جدا من الكتاب، ابتدي حصر كل الكتب اللي اتكتبت في البدع سواء صغير او كبير، وبدأ يتكلم ما لها وما عليها. فجاء عند كتاب الشيخ سليم الهلالي، وطبعا الشيخ سليم الهلالي اخطأ لم الشيخ سليم الهلالي لما جيت اتكلم في البدع وطرد سلف الامة، واتكلم على العقل لا يستقل بالتشريع البتة، دي عبارة كده ان العقل لا يستقل بالتشريع البتة، ده كلام الايه الاشاعرة. فالكلام ده جه منين؟ حتى الشيخ محمد احمد العدوي لما كتب اصول في البدع نفس الكلام نجله عن الشاطبي نجله، واخد بالك؟ كتير يعني كل من لخص كتاب الشاطبي واعتمد عليه ينقل هذه العبارة بلا تدقيق في معناها، لكن هو حقيقة رفض الكلام وضبطه بمذهب السلف الشيخ الغامدي، وكان اعترض على الشيخ سليم الهلالي، فالشيخ سليم الهلالي كان اعترض عليه باعتراضات يعني كان الاولى ان هو يقول له جزاك الله خيرا، وان العباره فعلا كان المفروض ان هي تنضبط، واخد بالك؟ ولم انتبه لهذا الامر جزاك الله، لكن هو طبعا حاول ينتصر الكلام وسع. المهم ان هو عبرت احسن العبارات في تلخيص كلام الشاطبي، لان هو انتبه للجزئيه اللي اخطا فيها الشاطبي. فاحنا نجلنا كلامه، وهيجي الكلام ان هو هل العقل يدرك حسن وقبح الافعال ولا لا، اللي هو مساله التحسين والتقبيح الايه العقلي. الغامدي يقول وقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنه حسنه، الحديث دوت يعني ليس المراد بالاختراع البته، ولا والا لزم من ذلك التعارض بين الادله القطعيه، وانما المراد به العمل بما ثبت من السنه النبويه، وذلك لوجهين. الاول ان سبب قول صلى الله عليه وسلم من سن سنه حسنه حادثه القوم الحفاه العراه مجتاب النمار لما كانوا من مضر وجم، لما سلم حث الناس على الصدقه، واخد بالك؟ لم يتحرك احد، لما سلم تاثر لحالهم، واخد بالك؟ فحث الناس على الصدقه. المهم ان رجل من الانصار جاء بسره وظهر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وانهال في الصدقات، فتهلل وجه النبي وقال من سن في السنه الحسنه، وقال هذا الحسن. طب ايه هي السنه الحسنه اللي هي في الحديث دوت؟ يعني انت ما تقولش لا تقربوا الصلاه، وما تقولش ان نتجنى شد اقرب المواد الذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، وتسكت كمل عشان تفهم الكلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بيحث الناس على الصدقه، ما حدش عايز تصدق، وراح جه رجل تصدق من الانصار، الله عليه وسلم ما بدأت الناس تشجع الناس على الايه الصدقة، فقال من سن في الاسلام سنة حسنة. ايه هي المقصود بالسنة في الموقف دوت؟ الصدقة. ها؟ اللي هي الصدقة. يبقى هو سنها اقترحها ولا ذكر الناس بيها؟ ها؟ ذكر الناس. يبقى احنا لازم نفهم الحديث في ضوء ايه مناسبة المناسبة التي ايه قيل فيها. يبقى اول شيء تبين ان من سن مش اخترع، يعني احيا القصة التي قيل فيها الايه الحديث اللي هي قصة الايه الصدقة. يبقى هي السنة اللي مقصودة في الحديث ده اللي هي الصدقة، والنبي كان يحث الناس عليها قبل ان يتصدق الانصاري، واخد بالك؟ فدل على انها ايه لم يحدث امرا ايه جديد، لم يخترع شيء، النبي كان بيرغبهم في هذا الايه الامر. الوجه الثاني ان قوله صلى الله عليه وسلم، طيب الشيخ عبد القيوم الصحيباني ليه رسالة ما اللمع في الرد على محسن البدع، ليه عبارة برضو كويسة حول هذا المعنى. يقول ان معنى من سن اي من احيا سنة كانت موجودة فعدمت فاحياها، وعلى هذا فيكون السن اضافيا نسبيا لمن احيا سنة بعد ان تركت، يعني يضيف لي مش على سبيل الاختراع، على سبيل الايه ان هي اضيفت لي على سبيل التبعية، على سبيل ان هي ايه سنة، على سبيل ان هي اضيفت اليه نسبة له يعني. ويدل له حديث من احيا سنة من سنته. الحديث دوت فيه خلاف الشيخ الفلم صح، من احيا سنة من سنتي فعمل بها الناس. يجي من احيا سنة يعني مش اخترع، يعني ذكر الناس بها، فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لينقص من اجورهم شيء. الاخر الحديث يجي ايه استدلاله جيد بهذا الحديث، من احيا يعني ذكر الناس ايه بالسنة. والشيخ الفلم صح الحديث ده. لا ده كلام الشيخ الصحيباني، ليه كتاب من الكتب الجيدة اسمها اللمع في الرد على محسن البدع، واخد بالك؟ نعم؟ ده احنا بس خلينا نركز في الموضوع. الوجه الثاني ان احنا بنقول ان من احيا مش اخترع، ان هو ايه ذكر الناس، ان قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة لا يمكن حمله على الاختراع والاحداث والابتداء عن غير اصل مشروع معتبر، لان كون العمل حسنا او سيئا قبيحا صرف منه انه حسن ولا قبيح. يعني واحد عمل عمل، خلينا احنا كده ايه نتناقش مع بعض، واحد عمل فعل فعل، انت الان عايز تعرف حسن ولا قبيح عشان تقول ايه ما احنا نقسم من المحدثات حسنة او ايه وقبيح. احنا عايزين نعرف حسن ولا قبيح، نعرف ازاي؟ مش هنرده للشرع، يبقى نعرف عن طريق الايه الشرع كده، ولا نعرف عن طريق الايه العقل الشرع. طب احنا عندنا عموم الاحاديث اللي فيها الذنب لم تخصص ولا يصح فيها في تخصيص حديث، يبقى كل المحدث في الدين ايه مذموم، كويس كده؟ طب الان ان نعرف ان ده حسن او قبيح، اما ان هو عن طريق الشرع او عن طريق الايه العقل، عن طريق الشرع او عن طريق العقل. الصحيح انه لا يعرف الا من جهة الايه الشرع. نعم طب العقل ليه ادراك؟ الخلاف ان المعتزلة قالوا بوجوب الصلاح والاصلح الله عز وجل، ان هو العقل يدرك حسن وقبح الايه الافعال، ولا ويجب ان الشرع ياتي موافق. طب ما جاش الشرع خلاص العقل طالما ان هو فهم ها يبقى لا حاجة لإرسال الرسل، لا حاجة لإرسال الايه الرسل. فالله عز وجل يعذب الناس لان اعطاهم عقول يستطيع بها الايه التمييز بين الافعال الحسنه والقبيح من الايه الافعال، على خلاف المعتزله قالوا لا عقل لا دخل له البتة، ولا في دخل بالامور دي خالص، لازم الشرع هو اللي ايه اللي هو اللي يشرع. طبعا الموضوع ايه وسط، ان العقل وان كان له نوع تمييز لكن لا يجب، ممكن حكم العقل يدرك لكن لا يجب ان ياتي الشرع ايه ويدخل حكم الايه العقل، ممكن يخالفه، ممكن امور انت تستحسنها ولا الشرع ايه يخالفك فيها او العقل. نعم يدرك العقل حسن الشيء وقبحه فيما هو متعلق بالمدح والثواب والذم والعقاب، لكن لا يستلزم حكما في فعل العبد، بل يجعل الفعل الصالح لاستحقاق الامر والنهي من الحكيم الذي لا يامر بنقيض ما ادرك العقل حسنه. هو ماشي يكون صالح لكن لا يجب ان هو ياتي ايه وتطبيق. ولكن ادراك العقل حسن الشيء لا يلزم منه حكما بالوجوب او الاستحباب بل الحكم من خطاب الشرع. فلو لم يرسل الله عز وجل رسولا لم يكن هناك امر ولا نهي ولا عقاب ولا ثواب. طبعا والعقل ما يقدرش يدرك الايه المصالح لان المعتزله قالوا لا حاجه لرسول الله. طبعا هو لازم قوله كده ان العقل يدرك حسن قبح الافعال طالما ان الافعال حسنه والشرع لازم يجي موافق حتى لو ما جاش خلاص العقل ادرك خلاص يجي ايه يعذب بلا ولا حاجه لرسول ايه الله. المهم يعني ايه لاخر الكلام دوت علم مما سبق مقدار تنوع عقول الناس وافهامهم واذواقهم كما عرف كم من حشايا القول باستحسان البدع من خطر على الدين واستئاسه على الله عز وجل وشرعه القويم الكامل. قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يبقى الوجهين اللي هم ذكرهم ان سن بمعنى يعني ذكر مش ليس بمعنى اخترع ان المناسبه اللي قيل فيها الامر دوت. الامر الثاني ان عشان الفائدة يقول حسن ولا قبيح لازم يكون موافق للايه للشرع. اذا كان مخالف ده كله مردود وكله ايه مذموم لان العقل لا يستقل بالايه ان العقل وان كان ليه نوع تمييز لكن لابد من ان ايه الشرع هو اللي ايه يحكم بالحسن والايه والكفر. نعم هو ده الوجه اللي هو احنا ذكرناه الوجه الاول. الوجه الثاني في الرد. الشيخ عبد القيوم السحيباني في اللمع يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن ولم يقل من ابتدع. خلكم الرجوع اللي جاي دقيقه كده وسريعه. من سن ولم يقل من ابتدع. من سن هو قال من ابتدع وقال في الاسلام والبدع ليس من الاسلام وقال حسنة والبدع كلها ايه سيئة ليست بحسنة. ولا يخفى الفرق بين السنة والبدع فان السنة هي الطريق المتبع والبدع هي الحدث في الايه في الدين. الشيخ ابو معاذ السلفي ليه كتاب هو اسمه البراهين على ان بدع حسنة في الدين. هو بحث جيد جدا واخد بالك مجمع من عدة كتب يعتمد على ايه يعني ملخص كتب كتيرة في الموضوع ده وليه عبارات جيدة في هذا الايه الامر. فهو ابو معاذ السلف ليه كتاب اسمه البراهين اظنه غير مطبوع البراهين على ان بدع حسنة في الدين. يقول لا يمكن ان يكون معنى من سن في الاسلام سنة حسنة اي من ابتدع في الاسلام بدع حسنة لان بهذا يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل سنة ضلالة. ما انت حطيت هو ده ها هو نفس الوجه الاول ويقول لك ايه من سن ما قالش من ابتدع. لو انت عايز تخلي من سن يعني اخترع وابتدع يبقى خش كلمه سن حط كلمه ايه بدعه. ايوه بدعه حط ايه السنه يبقى ايه يبقى كل بدعه ضلاله يبقى كل سنه ضلاله. هل يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيمش. يبقى هو الرسول لما قال من سن ما قالش من ابتدع. ما احنا ما دخلناش في البدع ماشي كده يعني مش من اخترع يعني ها كويس. وده الكلام دوت كان بتاع الشيخ عبد الرحمن دمشقية هو ابو معاذ السلف واخده منه هو حتى ذكر يعني. فمن جعل هذا هو معنى ذاك فقد ابعد النجع وحرف الكلام عن موضع. ما قالش اصلا من ايه من ابتدع هو بيقول من سنة. انت قلت لي من اخترع وابتدع هو ما قالش كده. هتحط الكلمة دي مكان الكلمة دي هتلزم عليك ايه لوازم لا تقول انت به. يبقى كده ايه هنقول ان كل سنه ضلاله. الوجه الثالث لم ينقل عن احد من السلف انه فسر السنه الحسنه بالبدعه التي يحدثها الناس عند انفسهم. انت عايز تشاكل هات حد نقل ان ايه ان فسر السنه الحسنه بالبدعه اللي بيحدثها الناس عند ايه انفسهم. واحنا اللي هم الكلام اللي بيستدلوا بيه احنا ردينا عليه كله انه مش مقصودهم ايه نفس الكلام اللي هم بيقولوه. الوجه الرابع قال الشيخ عبد الرحمن دمشقية في مصادر اهل السنه كان هذا الذي يفهمه الناس هو الفهم الصحيح للحديث اللي هو من سن، يعني من ايه؟ يعني ايه؟ من ابتدع او من اخترع. لو كان هذا الفهم هو الفهم الصحيح للحديث لصار في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، يكون في تناقض واضح. يقول من رغب عن سنتي، طب ليه جالس مرغب عن سنتي؟ ما اي واحد ممكن يخترع، ليه حصرها في سنته؟ لما طالما الباب مفتوح ايه لازم تلم تصير يقول انت مرغب عن سنتي؟ ما كله من سنتي. ها؟ من رغب عن سنتي. يبقى كده لو كان هو ده الفهم الصحيح لصار قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني تناقضا واضحا وتحريضا على الاعراض عن السنة، وثناء منه على من رغب عن سنتي. فبينما يقول عليكم بسنتي داعين الى التمسك بها والعض عليها بالنواجذ والقبض عليها كالقبض على الجمر، يدعوننا هنا الى الاخذ باي سنة يسنها من شاء من المسلمين، لا بالتقييد بسنتي صلى الله عليه وسلم وحده. يبقى الوجوه اللي احنا ذكرناها ديت احنا نذكر وجوه ثانيه، بس هو الوجوه اللي ذكرناها ديت تتبين ان هو ايه لا حجه لهم في الايه، ان تفسير الحديث من سن من اخترع. طب هو يعتبر كده من سن على هذا الكلام حجه لهم ولا حجه عليهم؟ عليهم مثله. الشيخ احمد عبد الكريم نجيب في كتاب اسمه اقوى من السنن بيقول ايه، الحديث المذكور لو تاملناه لوجدناه دليلا على محاربة البدع لا استحسانها، لأن شطره الأول محمول بحكم مناسبة على من سنة، محمول على إحداث السنن أي الإتيان بالسنن النبوية لا ابتداع البدع والمحدثات، فلا دليل فيه أصلا على استحسان البدع. واخد بالك؟ أما شطره الثاني فهو باق على عمومه واطلاقه في ذم من احدث سنه سيئه او تمسك بها. طبعا الاصلاح الشطر الثاني وخبرك مثلا سنه سيئه ده يدخل في البدع ويدخل في المعاصي. يبقى الشطر الثاني باق على عمومه واطلاقه في ذم من احدث سنه سيئه او تمسك بها واتبعه الناس في ذلك، وهو باق على دلالته لا معارضه له، وعليه فالسنه الحسنه هي احياء امر مشروع لم يعهد العمل بين الناس لتركهم السنن. ففي عصرنا الحاضر لو ان انسان الكلام ده واخد بالك هو واخده من الشيخ سليم الهلالي. مثلا لو ان انسان احيا سنه مهجوره يقال اتى بسنه حسنه ولا يقال اتى ببدعه حسنه. فعلا والله واحد عمل سنه ومحدش بيعملها تقول له ايه مثلا ده انت ابتدعت بدعه حسنه؟ ولو قلت له بدعه جابدعه ايه ديت؟ بدعه لغويه لان لها اصل في الشرع، يعني هو بيحيي سنه الاسلام ما تقولوش عملت ايه؟ بدعه حسنه. اذا فالسنه الحسنه هي ما كان اصله مشروعا بنص صحيح وترك الناس العمل به ثم جاء من يجدده بين الناس. الوجه الخامس قال ده هو بقى ايه؟ الشيخ احمد العدوي هيقول وجه جديد في حمل الحديث عليه. واخد بالك؟ يعني كان مقصودهم كده هنوجهكم على من سن يعني اخترع، بس هيحملوا بقى على الايه؟ على البدع اللي هي في الايه؟ في الدنيا. واخد بالك؟ البدع اللغويه، الوسائل المصالح المرسله. لو انت مقصودك بكده ماشي، لكن مقصودك العموم لا، مش هنقبل منك هذا الكلام. شيخ احمد العدوي اللي هو كتاب اصول في البدع والسنن يقول اذا صرف النظر عن سبب الحديث، يعني هو كان عنده ايه سبب ورود الحديث ده، الوجه الاول ده قوي جدا في ان ايه من سن يعني من احيا، عشان ان هو ورق في الصدقه، مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم ويقول ويمتدح بدعه لما هو بيرغبهم في الصدقه. بيقول لو صرفنا النظر على الحديث وان كان في ان هو ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبه، لكن ده هو ابتدا وقاله ايه من غير هذه المناسبه. اذا صرف النظر عن سبب الحديث يصح أن يراد منه الاختراع في أمور الدنيا والتفنن فيها اختراعا يلتئم مع أصول الدين ومقاصده، كاختراع الملاجئ والمستشفيات وتشييد دور العلم والطرق المسهلة لطرق الصناعة والتعليم ونشر الفضيلة وإماتة الرذيلة، فكل هذه المخترعات سنن حسنة يثاب عليها صاحبها ويكتب له مثل ثواب من عمل بها إلى يوم القيامة. فإن شئت فهمت في الحديث الحث على إحياء السنن الدينية التي ورد بها الدين وشرعها، خلي بالك إحياء ماشي، إن شئت فهمت أنه في الدين يجي إحياء السنن اللي ورد بها الدين وشرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقير والنصيحة لكل مسلم والحب في الله والبغض في الله والرضا بالقضاء والقدر والتعاون على البر وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لها إلى غير ذلك من الأعمال التي يدعو لها إثم. ويحث على إحيائها. وإن شئت فهمت الحديث الحث، فهمت فيه الحث على التفكير في الأمور الكونية التي ترقي الشعوب، التي ترقي الشعوب برقيها وتتقدم الأمم بتقدمها في علومها وأخلاقها ودينها. وقد أريناك مما تقدم أن الدين إنما ينهاك عن الاختراع في أمر حدده الشارع ويسموه على وجه مخفي كالصلاة والصيام والوضوء والصوم، ويبيح لك ما يمكنك من أنواع الاختراع في الأمور المعاشية الاجتماعية العمرانية بشرط المحافظة على الأصول العامة وأن يكون هذا الاختراع أساسه درء المفاسد وجلب المصالح وإقامة العدل وإماطة الظلم ورد المظالم إلى ذويها إلى غير ذلك من الأصول التي أثبتها لك غيرها. الوجه الأخير اللي هو طبعا هو قال إيه، إحنا هنسوي بين الصحابة وغيرهم، يعني هو قال إن ده تحكم إن إحنا نقول إن الرسول قال من سن يعني من اخترع، وعليكم بسنتي اللي هم سنة الخلفاء الراشدين اللي هم اخترعوها، واخد بالك، وانت تقول سنة الصحابة وتوقف لحد كده ده تحكم. طبعا تسويته بين الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين وغيرهم ممن هو أتى بعدهم، واخد بالك، فمخالف للأصول العامة للشريعة. احنا سبق بان احنا تكلمنا في فصل عملنا ان هي ايه حجية قول الايه الصحابي، تكلمنا عن سنة الخلفاء الراشدين والمقصود بايه سنة الخلفاء الراشدين، واخد بالك، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتباع سنة الخلفاء الراشدين وحذر من اتباع السنة التي يحدثها من جاء ايه بعدهم اللي احنا بنسميها الايه اللي هي البدع، واخد بالك. واحنا ان شاء الله هيأتي الكلام على طبعا، واحنا زي ما ذكرنا ان هو الحميري هذا يرى القول بحجية ايه ان قوله بحجية حجة، واحنا ان شاء الله يجي الكلام على افعال الصحابة واللي هو بيستدلوا بيه على جواز الحدث في الدين الرسول كان بعض الصحابة يفعل امور فايه يقرهم. سوف نعرض صورا من انكار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة مما يؤيد ان اقوالهم وافعالهم وان كانت حجة الا انها لا تخالف ولا يصح ان تعارض سنة الايه النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل في المرة القادمة الكلام على بعض ما زعموه من أدلة لتخصيص عموم ذم البدع، كل بدعة ضلالة. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولذلكم.